وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قد مر بنا بالأمس في حديث الصحابي الجليل جابر بن سليمان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه على قوله اعهد إلي، يعني أوصني، فأول ما قال له لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. قال فما سببت حرا ولا عبدا ولا امرأة ولا بعيرا ولا دابة، يعني كفته هذه النصيحة. والسباب يطلق على معاني، أولها الكلام البذيء الذي يؤذي السامع عندما يكون خلاف على شيء أو خصومة، وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فابتداء الكلام البذيء لو كان الإنسان محقا فهو فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، وأول من خرج عن طاعة الله عز وجل إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، فسق عن أمر ربه وانتهى به الأمر إلى الإبلاس من كل خير ورحمة في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي لا تسبن أحدا أي شيء، ففهم هو الإشارة، ما سب إنسان من رجل أو امرأة ولا سب حتى البهائم. وقال في الحديث الثاني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر من أمر الجاهلية يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لأن السباب تطور إلى القتال، القتال يراد به المهاوش بحيث أنه يمد الإنسان يده على الآخر والآخر يمد يده عليه وينتهي الأمر إلى الجناية في الجراح أو القتل. قال صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والبادئ بالسباب هو الأظلم، وربما يكون المبدوء به هو الأظلم إذا رد بأشد مما سمع، والمستبان إذا تسابب الرجلان أو الشخصان فما قال عليهما لا لهما، والشيطان يحضرهما. وكان الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فجاء رجل وتطاول على الصديق وسبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، وأبو بكر رضي الله عنه ساكت، فبعد قليل رد عليه أبو بكر، لأن ذاك ظالم. فلما رد قام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس، فعجب أبو بكر رضي الله عنه من ذلك، فقال إنه لما كان الشخص يسبك كان الملك يذب عنك يرد عليه، فلما رددت أنت حضر الشيطان، فلم أكن أحضر لمجلس فيه الشيطان أو في مجلس فيه الشيطان. فهذا نوع من السباب. الثاني اللعن، يكون أشد الدعاء باللعن. الإنسان يقول للآخر لعنك الله أو لعنك الله عليك أو أنت ملعون، وهذا أشد الشتم، هذا شتم وأشد السباب، لأنه دعاء بأن يطرد الله المدعو عليه من مظان رحمته. قد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الفاحش البذيء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اللعنة إذا صدرت من إنسان للآخر تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، فترجع إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فتذهب يمينا وشمالا فترد، فترجع إلى المدعو عليه بها، فإن كان أهلا أصابته وإن لم يكن أهلا رجعت وحارت على المبتدئ بها، فيكون يلعن نفسه يدعو على نفسه دعاء يستجيبه الله. وهذا خطير جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه جماعة من أصحابه رجال ونساء في غزوة أو في عمرة، فضجرت امرأة، ضاق صدره المرأة من ناقتها إنها هزيلة متأخرة ولا تلحق بالناس، فمن شدة الضجر لعنتها، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا ما عليها واتركوها، لا تصحبنا ملعونة. الناقة ما تصلح تمشي معنا وهي ملعونة. فالناقة تضررت بالدعاء عليها وهي بهيمة، وهذا عقوبة لصاحبتها. أخطر شيء اللعن، والناس يتعاطون اللعن ويتمازحون فيه وينكتون فيه فيعظمونه بقولهم انه ملعون، ويعظمونه بالتصغير انه ذكي وفطن وكذا وكذا وانه ملعون، مليعين يقولون كذا. وهكذا لهم فن في هذا وهم يتبادلون اللعن، وهذا أخبث الكلام وأسوأ الكلام عاقبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه. وهذا أفحش شيء، الدعاء باللعن. والطعان هو الذي يعيب على الناس في أنسابهم في أحسابهم. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، معناه أنه إذا كان من أهل الطعن واللعن فإيمانه ضعيف، وربما أنه على خطر زوال، لأنه يعود الكلام عليه بالشؤم، فهو آثم ومبغوض من الله جل وعلا وناقص الإيمان، وقد ينتفي إيمانه بسبب اللعن. ولذا كان صلى الله عليه وسلم معروف أنه ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ويكره الفحش واللعن والطعن. يحذر الإنسان مثل هذه الأمور التي يتعارف عليها جملة العامة، بعض من ينتسب للعلم وغيره يتعاطونها إما في حالة غضب، وإما في توهم ظلم، أو في تحقق أنه مظلوم فيزيد ويصبح ظالما، كان مظلوما فيصبح ظالما لزيادته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم ودينار، يعني ماله مال ولا متاع. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي وقد شتم هذا ولعن هذا وأكل دمها أكل مال هذا وسفك دم هذا. وعد صلى الله عليه وسلم من تصرفات الناس البذيئة، قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار بسبب فحش. ولما طلب منه معاذ رضي الله عنه نصيحة ووصية قال: املك عليك لسانك، في رواية أنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه. فاستغرب معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك، وهذا دعاء تقوله العرب ولا تقصده، لكن لبيان هول الأمر. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ السب والشتم واللعن والدعاء ظلما وعدوانا. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الرجل، والمراد الشخص، رجل أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ماذا يدل عليه هذا الحديث؟ على خطورة الكلام الذي يسخط الله جل وعلا، والذي يبغض الله صاحبه، والذي فيه الفحش والبذاء، واللي فيه اللعن والشتم. وفي حديث آخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم لقاه، إلى يوم القيامة، نعوذ بالله. يعني يمسي ويصبح وينام ويستيقظ ويسعى في مصالحه والله ساخط عليه فوق سبع سماوات، ما حصل هذا إلا الشر، صلى الله عليه وسلم. بالمقابل أن العبد لا يتكلم بالكلمة يعني في رضا الله جل وعلا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم لقاه. فينبغي الإنسان يتحرز من شر شؤم لسانه. خطير اللسان، صغير الجرم لكنه عظيم الإثم، كبير الإثم. ويكفي بيان شأنه، شأن اللسان وخطورته في الخير وضده، أنه في الخير يجلب الخير الكبير وفي الشر يجلب الوزر الكبير. أنه دخول الإسلام بكلمة التوحيد والخروج منه بالردة بأي سبب من الكلام، من ذلك أن يسب الله ورسوله، يسب الله تعالى ويسب رسوله عياذ بالله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه يقول كلمة يرتد بها عن الإسلام، يسب دين الإسلام، يستهزئ. خطير، خطير كون الإنسان يغفل عن خطر وضرر لسانه. هذا نسأل الله العافية نقصان وحرمان وشؤم، وبدايته السب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحد، خذ على نفسك عهد أنك لا تسب حتى لو كنت مظلوما. ولذلك الصحابي رضي الله عنه فهم هذا، قال ما سببت أحد بعد هالكلام، لا حرا ولا عبدا ولا امرأة ولا دابة، حتى الغنم والبعارين وغيره. مما يدخل في السب الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، وهذا ذنب لا يغفر حتى يغفر صاحبه، لأنه من المظالم التي بين الناس، والمظالم بين الناس ديوان لا يغفره الله عز وجل حتى يغفر أهله في الدنيا أو في الآخرة. وتزداد الغيبة خطورة إذا ترتب عليها أن السامع للغيبة يحتقر المغتاب الذي استغيب في غيبته، تكلم فيه بما يكره في غيبته، وترتب على الكلام فيه احتقار له أو غمط له أو سوء ظن به أو حذر منه بغير موجب، تكون هنا نميمة، لأنها فساد بين اثنين وأكثر، فيصير المغتاب مغتاب نمام، ويكون فاحشا في قول وظالما وشاتما ومبغضا عند الله جل وعلا، ويكتب الله له بها سخطه إلى يوم اللقاء، ويكتكبه في النار على وجهه، لأن حسناته قد لا توفي سيئات لسانه والعياذ بالله، لكثرتها وعظمها وخطرها وكبرها. ولذلك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، كل هذا واجب. كم من مظلوم 5 ريالات أو 50 ريال أو 1000 ريال أو أكثر أو أقل، ثم يذكر ظالمة في عدة مجالس ويصفه بالبخل والشح وأكل الحرام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيصبح المظلوم ظالما ويصبح الظالم مظلوما. لأن ذاك قد يكون أنه أبطأ ما سدد اللي عليه لعجز، لنسيان، لذهول، لكذا لكذا، لتأويل سائر، وهذا بدأ يشن عليه. فعفة اللسان من نعم الله العظيمة وفقنا الله لها، وعفة اللسان من أسباب سلامة الإنسان من سخط الله وعقابه، وعفة اللسان من أسباب السلامة من شر الناس وأذى الناس والفواحش والكفر. وفحش اللسان بضد هذا سبب للكفر ولسخط الله ولشديد عقابه ولأذى الناس وللجنايات ولكذا ولكذا ولكذا ولكذا. ولهذا القاذف الذي يقذف بالزنا أو يقذف بكذا أو كذا يترتب عليه حد في الدنيا، يجلد أمام الناس، يشهد عذابه طائفة من المؤمنين يزدجر عن فعله، فجعل له حد شرعي القذف. إذا قذف بشرب الخمر أو قذف بالزنا أو باللواط أو بغير ذلك نسأل الله العافية صار أمر شديد كبير. ثم إن الإنسان الذي يكون فاحش اللسان فاحش الكلام يبتلى بأفحش منه، تسلط عليه من الظلمة ما لا يخطر على بال، ويبتلى بالجنايات والمصائب والأمراض المستعصية بسبب الانفعال وبسبب عدم وزن الكلام بسبب عدم الخوف من الله جل وعلا ذي الجلال والإكرام. أين المؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر من قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تدرون إن كل إنسان كلف به ملكان كاتبان أمينان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات، وملك الحسنات أمير على ملك السيئات، وأنه يقال لملك السيئات ما تركه ملك الحسنات فاكتبه عليك يعني. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا إلا ذكر الله ما وله. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. والأحاديث في هذا كثيرة ويتنوع السب يتنوع أنواعا كثيرة، من ذلك أن الإنسان إذا هاجت الريح الهواء سب الهواء، إذا سمع صوت الرعد سب الرعد، وهذا كله عليه لأنه يسب الله جل وعلا على تدبيره. وفي هذا قال من الله تعالى يقول يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني الله هو المتصرف في الدهر في تدبير الملك والخلق. فإذا جاء شيء على غير هوى بعض الناس سبه حتى يسب دابته ويسب امرأته ويسب الحديد وهو يربط أو يحل ما جاء على هواه يسب الحديد. ماذا يدل عليه ذا؟ على بذاءة اللسان، على بذاءة اللسان. ولذا أن يسب قال لا تسب أحدا، لا تسب مؤمنا ولا تسب فاسقا ولا تسب عاقلا ولا تسب مجنونا ولا تسب، لأن السب ما يجيب خير ما يجيب إلا الشر. حتى نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين، وهذا حق. لماذا؟ لأنه ترتب على هذا أن المشركين لجهلهم وخبثهم يسبون الله جل وعلا، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا آلهتهم التي يدعون من دون الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم، أنت تتسبب في سب الله جل وعلا، وهذا عليك. فليتق العبد ربه وليحذر من السباب. فإذا هاجت الريح تقول اللهم نسألك خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به أو ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به وشر ما أرسلت به. انظر نماذج الناس كيف يسب كل شيء واجهه وعند أدنى سبب وأوهى سبب. ليش؟ لأن القلب خبيث، فاللسان مغراف لما في القلب. كل إناء بما فيه ينضح. إذا صار سبابا دل ذلك على خبث قلبه وعلى انتكاس فطرته وعلى فساد عقيدته وعلى عدم مبالاته بما يسخط الله جل وعلا وعلى غفلة عن اليوم الآخر هو أمامه، غفل عن ساعة الاحتضار ساعة الموت وعن الامتحان في القبر في اللحد وعن أهوال القيامة وعن الورود على جسر جهنم من فوق النار، وغفل عن أهوال النار. وأهوال النار جملتها مترتبة على ما في القلوب والألسن، لأن الجوارح آلات متأثرة تبع اللسان والقلب، ولذلك جوارح ابن آدم كل يوم تكفر القلب تعظه وتنصحه تتبرأ منه تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. والله تعالى بيّن هذا بقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا تدخل إلى في أذنك ما يأثر على قلبك فسادا ومعصية، ولا تري عينك ما يجر على قلبك وبدنك فسادا ومعصية، لأن القلب ينفعل بما يرد عليه ويتفاعل معه، ثم اللسان يعبر. ولذلك كفر من كفر بلسانه، وكفر قلبه من لسانه ومن ما دخل على قلبه من سمعه وبصره وجوارحه، فإنه بهذه الحواس يكون الهم، يكون الخاطر ثم الهم ثم الكلام ثم الفعل. ولهذا قيل في الذي يطلق نظره في محارم الناس ومن لا يحل له النظر إليها نظرة فابتسامة فموعد فقبلة فكذا. انظروا كيف تطور الأمر، وكل الفواحش كلها تأتي من هنا من آثار الحواس التي تدخل على القلب ما يتفاعل معه بحسب ثباته على الإيمان، نسأل الثبات على الإيمان أو انحرافه وميله، فيتفاعل بالخير ويتفاعل بالشر، فيتفاعل القلب من نظرة العين ومن سمع الأذن ومن مس اليد حتى من مس البشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحله قط، حتى البيعة أعز ما عندهم في الإسلام، البيعة للدخول الإسلام يبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء كلاما، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الفتنة، لكنه يشرع للأمة يقول للنساء بايعتكن بايعتكن كلاما. انظروا كيف حساسية جسم ابن آدم وحواسه وجوارحه وكيف تؤثر على قلبه بالخير وضده، إن جاءها الخير تأثرت وأثرت، وإن جاءها الشر تأثرت وأثرت، فاحذر. كل ابن آدم يغدو بائع نفسه بكلامه بفعله بحركته ببيعه بشرائه بكذا بكذا، بائع نفسه فمعتقها من النار أو مبيقها في النار. كل شيء له مقدمة. ولذلك أصلا العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يزني وزنه الخاطر، والفرج يزني وزنه الفعل. هذا دليل على حساسية المكلف وأنه عرضة للفواحش والكفر، كما أنه عرضة لفعل الخير وللإيمان. فليسعى الإنسان فيما يصلحه يسعده دنيا وآخرة، وليحذر من السعي فيما يفسده يضره يشقيه دنيا وآخرة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى، يعني هدينا علمنا ودللنا وأعنا، وإننا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. يصلها بماذا؟ بكلام لسانه، بسمع أذنه، بنظر عينه، بمس يده، بمشي رجله، بخطرات قلبه، بكلام لسانه، بفرجه، وهكذا. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، جعل الله وإياكم من الأتقى، وعاذنا من حال مال الأشقى. ونفسه وما سواها الله الذي سواها، فألهمها فجورها وتقواها، جعلها قابل الخير والشر، خير ضد. قد أفلح من زكاها، جاهد نفسه على تزكية نفسه بالعلم النافع والإيمان المحقق والقول السديد والخلق الحميد والعمل الصالح. وقد خاب من دساها بضد هذه الأمور. ولذا من الدعاء المأثور: اللهم آت نفسي تقواها أو نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم وعظ هذا الصحابي بهذا المفتاح، قال: لا تسبن أحدا. وفاهم الصحابي على طول الإشارة، قال: ما سببت، يعني عمره كله ما سببت، خلاص حتى الدواب. لأن الذي يسب الدواب والذي يسب الحديد والذي يسب البيت والذي يسب الشجرة والذي يسب السيارة يسب غيره، لأنه تعود لسانه على السب وسهل عليه، صار سبابا فاحشا متفحشا طعانا لعانا خبيث الخبيئة، خبيث الضمير، خبيث الفطرة. وما اللسان والجوارح إلا مغاريف تغرف، كل إناء ما فيه ينضحه. إن كان في الإناء سمن وعسل نضح به، وإن كان في الإناء بول ونجاسة ودم نضح به، وقلبك وعاء لهذا أو ذاك، انتبه لقلبك. هذه موعظة بليغة مختصرة، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيعبر عن المعاني الكثيرة الكبيرة المتشعبة بالألفاظ والعبارات اليسيرة. لا تسبن أحدا، عود نفسك عفة اللسان، أمسك عليك لسانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليسكت، أمسك عليك هذا. هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد وسيرتهم؟ كم من كلمة قالت لصاحبها: دعني، يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. إبليس بماذا كفر؟ بالاعتراض على الله عز وجل في قدره وتفضيله لآدم. فكلامه كلام إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، هو الذي جعل حمل على الكفر، أن الامتناع من السجود، الإباء من السجود حسدا. فأبلس من كل خير والعياذ بالله، وتعهد بكل شر هو نفسه. فلا تكن مثل إبليس، لا تكن من جند إبليس. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور فسر بأمرين: الأمل العريض في الدنيا الذي يحمل الناس على التساهل في ترك طاعة الله أو في الجرأة على معصية الله، أو إبليس نفسه لأنه غرور. ولذا قال بعدها سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. يريدك معه. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من الحكمة التروي، من الحكمة وزن الكلام قبل التلفظ به، ومعرفة مآلات الكلام، هل هو لك أو عليك. كل كلام ابن آدم عليه لا لا لا لا إلا ذكر الله وما والاه، وتعلم العلم وتعليم العلم. فليحذر الإنسان من شؤم لسانه، من شر لسانه، من شر جوارحه. اللهم نسألك العفة من الدعاء المأثور، العفة والعافية في الدنيا والآخرة. نمسك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، العفة والعافية. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في لساني، في سمعي، في بصري. اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. تستعيذ بالله من شر هذه الحواس وهذه الآلات وهذه الأجهزة، وأن يوفقك الله لاستعمالها في طاعته في ما يرضيه في مصالحه، معاشك ومعادك، لا أن تستعملها في مساخط الله وما يوجب عقابه وفي مضارك في معاشك ومعادك. اتق الله في نفسك، ارحم نفسك، أول ما ترحم ارحم نفسك. الراحمون يرحمهم الله، ارحمهم في الأرض ارحمكم في السماء. فهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة اللسان: لا تسبن أحدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليسكت. هل يكب الناس في النار على وجوههم ومن أخذ من الحصائد وألسنتهم؟ كل كلام ابن آدم عليه لا لا. أمسك عليك هذا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه. وأبو بكر الصديق خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل خير أتباع الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. يمسك بلسان نفسه يقول: هذا الذي أوردني الموارد. بعضهم يمسك نفسه ويقول: يا هذا قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. انظروا كيف. فلا تنبغي الغفلة عن شؤم اللسان، جرم صغير لكنه خطير، خطير في الخير وخطير في الشر. يجلب لك إن استعملت في الخير خيرا لا تتصور ولا تحيط به، بتوفيق من الله جل وعلا واستهداء منك، أنك تستهدي الله جل وعلا واستعانة منك بالله جل وعلا، وأن يعصمك من شر لسانك، أن يوفقك لخير لسانك ويعصمك من شر لسانك. وخطير في الشر، إن غفلت عنه جلب لك شرا كبيرا خطيرا يخلدك في النار أبدا الأبد. نعوذ بالله من سوء المآل وسوء المقال وسوء الفعال. فلننتبه لهذا، فإنه أمر كبير وخطير، خطير. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبل الهدى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعصمنا من شر ألسنتنا وحواسنا وجوارحنا وقلوبنا، وشر كل ذي شر منا وفينا، ومن شر غيرنا، من شر ما تجري به المقادير، من طوارق الليل والنهار لطارق عبد الخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.